وتساعد على المسلمين بإذن الله. كبرنا وهللنا وقلنا لا إله إلا الله. شوفوا ازاي الكون بقى أجمل، شوفوا ازاي فرحان سعيد عنك، ده احنا الأطفال نسأل والله اشتقنا لك يا عيد. جانا العيد وتساعد على المسلمين بإذن الله. كبرنا وهللنا وقلنا لا إله إلا الله. لا لا لا خدتني بحضنها طاير معاها للسحاب، قلبي انا مليان هنا اصحاب احباب على كل باب. مرجح خدتني بحضنها طاير معاها للسحاب، قلبي انا مليان هنا اصحاب احباب على كل باب. يا ربي خلي ايام نعيد الزعل يولي والقيد في الايد، اصل المحبة حبة حبة بتزيد في العيد، في العيد بتزيد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، يا ريت كمان ويانا كان كل طفل مسلم في المكان. يا ريت كمان ويانا كان كل طفل مسلم في المكان، حتى السعادة تكون زيادة والكل يبقى سعيد فرحان. جانا العيد وتساعد على المسلمين بإذن الله. كبرنا وهللنا وقلنا لا إله إلا الله. شوفوا ازاي الكون بقى أجمل، شوفوا ازاي فرحان سعيد عنك، ده احنا الأطفال نسأل والله اشتقنا لك يا عيد. جانا العيد وتساعد على المسلمين بإذن الله. كبرنا وهللنا وقلنا لا إله إلا الله.